لا يشرب إلا ماء زمزم. وجاء حديث ماء زمزم لما شرب له، وهذا الحديث ضعيف ولا طرق ولا يصح من ذلك شيء. وقد صح عن ابن عباس أنه قال إن شربته للعلم رزقك الله العلم، إن شربته للشفاء رزقك الله الشفاء. وهذا رواه الدارقطني وغيره وهو ثابت. فيستحب للمسلم أن يستكثر من شرب ماء زمزم، وقد شربه خلق من العلماء للعلم والشفاء، فشفاهم الله ورزقهم العلم والحفظ. وكان جماعة من السلف يتضلعون منه، يعملون بعض الأحاديث الواردة أنه آية ما بيننا وبينها النفاق التضلع من ماء زمزم، ولكن هذا الحديث فيها نظر. نعم. بالنسبة للقاعدة الفقهية، هل ممكن معرفة مراد القاعدة دون معرفة النصوص؟ يعني بحيث أنه يجي المفتي ويفتي بناء على القاعدة وهو ما يعرف تقييد القاعدة بالنصوص، هل نقيد القاعدة بالنصوص ولا هي على يعني كأننا بدلنا كلام الله ورسوله بالقاعدة؟ هل يجوز هذا؟ هذا الناحية. الناحية الثانية بالنسبة للمساجد، نرى الآن بعض المساجد يصير فيها زبائن، يحطون زبائن على أساس نظافة، بدل ما ترمي المنديل على الأرض تحط في الزبالة، واللي سلمت الله على الإعلانات، كثرة الإعلانات في المساجد، والآن الحين طريقة جديدة يحطون شاشة إعلانات من داخل المسجد بدل الورق، فهل يصح هذا ولا؟ الأخ سأل عدة أسئلة، مسألة عودة وعطفا على السؤال السابق في مسألة القواعد الفقهية، ويقول هل يمكن إعماله؟ بمعنى أن المفتي يقول هذه قاعدة دون يذكر دليل أو نصة، قد لا يكون هذا المفتي يعرف القيود الضوابط، هو المفترض في المفتي يكون يعرف ذلك، لا يمكن يكون الرجل تصدر الفتوى ويعرف القواعد ولا يعرف أدلتها ولا مداخلها ولا مخارجها، إن كان عنده جهل في هذا لم يحق له الفتوى أصلا. فالمفترض في المفتي يكون يعرف هذه القاعدة ويعرف أدلتها ويعرف مداخلها ويعرف مخارجها، ولأن هذه القاعدة مبنية على نصوص من الكتاب ومن السنة، فمثلا الأمور بمقاصدها مبنية على أدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا متفق على صحته، ومن ذلك مثلا الضرر يزال، هذا مبني على الكتاب والسنة والإجماع، ومن ذاك أن اليقين لا يزول بالشك مبني على قول صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوته ويجد ريحه، وهذا متفق على صحته. حديث عبد الله بن زيد الرجل يخيل الشيء أنا يجد ولا يجد، قال لا ينصرف حتى يسمع صوته ويجد ريحه. إذن هذه قواعد مبنية على عبد الله، لكن الاستثنائيات هذا لا بد يكون الإنسان محيطا بها، فإن لم يكن من أهل العلم لم يكن له يتصدر للفتوى أصلا، وذلك لا يعرف مداخلها ولا مخارجها ولا ضوابطها ولا قيودها ولا مطلقها ولا عامة من خاصها، وجب عليه التثبت وألا يتكلم بما لا يفقه ولا يعرفه. وأما مسألة وضع الزبائن في المساجد فهذا في الحقيقة أيضا من المصائب العصرية الموجودة، حيث ترى مناظر مقززة، تجد الرجل هو واقف يضع رجله على الزبالة يفتحها ثم يفسق وهو واقف، وهذا مناظر مقززة في الحقيقة، والمساجد ما بنيت لهذا، كان المفروض أن المساجد تصانع عن كل هذه الأشياء.